بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد، فذكرنا في المحاضرة السابقة الحديث عن بقية الضمير وأقسام البارز منه، وذكرنا أن الضمير البارز ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، متصل ومنفصل، وذكرنا أن المتصل ينقسم بحسب محله الإعرابي إلى ثلاثة أقسام، والمنفصل ينقسم بحسب محله الإعرابي إلى قسمين. ثم ذكرنا بعض التطبيقات وكيفية إعراب الضمير، يعني نقول عنه في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، هكذا، لأنه من المبنيات، والمبنيات يقال في إعرابها في محل كذا. ثم انتقلت إلى القسم الثاني من أقسام المعارف وهو العلم، وبينت تعريفه، وذكرت أنه ينقسم باعتبار ذاته قسمين، مفرد ومركب، وذكرت أن المركب ينقسم ثلاثة أقسام، وذكرت حكم كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، أقسام المركب، العلم المركب، ذكرت حكمه الإعرابي كيف نعربه، يعني المركب الإضافي، المركب المزجي، المركب الإسنادي، كيف نعرب هذه المركبات. ينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب، إلى اسم وكنية ولقب. والاسم معروف، الاسم معروف، مثل محمد وعبد الله وخالد إلى آخره. الكنية ما صدر بأب أو أم، أبو محمد، أبو ناصر، أم محمد، أم خالد، ومن الأسماء القديمة أم كلثوم ونحو ذلك من الكنى. وكان العرب يتكنون حتى ولو لم يكن لهم ولد، حتى ولو لم يكن له ولد فإنه يتكنى. فقد تكنى خالد بن الوليد بأبو، ألا أقوله على الحكاية، بأبو، وإله بأبي سليمان، وتكنت عائشة رضي الله عنها بعبد الله بن الزبير ابن أختها، فكانت تكنى أم عبد الله عائشة رضي الله عنها ولم يكن لها ولد رضي الله عنها، وكذلك خالد رضي الله عنه وأرضاه. واللقب هو كل ما أشعر بمدح أو ذم، كل ما أشعر بمدح أو ذم. ولكن العرب قديما لم يكونوا يستعملون اللقب إلا في مجال الذم، ولذلك قال الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، ويقول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. وفي رواية البيت يروى أيضا والسوءة اللقب، وهذا من أبيات الحماسة، حماسة أبي تمام. ولكن فيما بعد أخذوا يطلقونه في مجال المدح والذم، اللقب يلقبون به في مجال المدح والذم، ومن ذلك قولهم مثلا جلال الدين، زين العابدين، سيف الدولة، كل هذه من الألقاب التي شاعت عند العرب. و ويتعرض النحويون في هذا الباب إلى قضايا أحيانا ليست من النحو، وهي ترتيب اللقب والكنية. هذا ليس من اختصاص النحوي، ولكنهم يتحدثون عنه فيقولون: إذا اجتمع الاسم مع اللقب فأيهما نقدم؟ قالوا: الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب. فتقول في رجل اسمه عبد الله ولقبه زين العابدين، تقول: هو عبد الله زين العابدين. لذلك لو أتيت لترجمة مثلا ابن هشام، هو يلقب بجمال الدين واسمه عبد الله، جمال الدين لقبه وعبد الله اسمه، فتقول: هو عبد الله جمال الدين الأنصاري، عبد الله جمال الدين الأنصاري. هذا الأفصح، ويصح تقديم اللقب على الاسم. ويكون من جهة الإعراب، وهذا اختصاص النحوي، لو اجتمع مثلا الاسم واللقب، عبد الله، لو قلنا مثلا هو عبد الله، عبد الله يكون خبر للضمير، عبد خبر مرفوع علامة رفع الضمة، وهو مضاف، والله مضاف إليه. جمال الدين، جمال الدين جماله يكون بدلا، يكون بدلا من عبد الله، يكون بدل. وهكذا طيب ننتقل بعد ذلك إلى اسم الإشارة، اسم الإشارة، وهو الباب الثالث من أبواب المعارف، لأن مضى معنى الضمير ومضى معنى العلم، وذكرنا أقسام العلم باعتبار ذاته، وتقسيما له آخر باعتبار أنواعه أيضا، وهو اسم وكنية ولقب، وانتهينا منها. ننتقل بعد ذلك إلى اسم الإشارة. اسم الإشارة ينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يأتي مفردا ويأتي مؤنثا، عفوا، يأتي مذكرا ويأتي مؤنثا. كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يأتي مذكرا ويأتي مؤنثا. فللمفرد المذكر لفظة واحدة، تقول ذا، يقول زهير بن أبي سلمى في مدح هارم بن سنان الذي كان سببا في إطفاء حرب داحس والغبراء: دع ذا وعد القول في هرم خير البداة وسيد الحضر. دع ذا، ذا اسم إشارة، دع ذا، ذا عبد الله، تقول ذا عبد الله، ذا تشير إليه. وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ: خمسة مبدوءة بالذال، وهي ذي وذه وذه بالسكون، وذه وذه بالكسر، وذات وإن كانت ذات المشهور استعمالها طبعا بمعنى صاحبة، ولكن قد تأتي عند بعض العرب مقصودا بها الإشارة. وأيضا من أسماء الإشارة للمفردة المؤنثة تي وتهي وتهي بالكسر وتهي بالياء وتهي بالكسر وته بالإسكان وتاء وتاء بالألف هكذا وتاء. لكن أشهرها ذهي ذهي، أشهرها ذهي ذهي أو ذي، هذه هذه، أشهرها هذه أو هذه، ذي أو ذهي. وللمذكر المثنى ذاني بالألف رفعا وذيني بالياء نصبا وجرا. فتقول هذان الطالبان أو جاء هذان الطالبان، جاء هذان أو نجح هذان الطالبان، فهذان هل التنبيه لا محل له من الإعراب، وذان اسم إشارة مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى هنا. وللمؤنث المثنى تاني، تاني بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، فتقول نجحت هاتان الطالبتان، فنجحت فعل ماض والتاء تاء التأنيث، وهاتان الهاء هنا الهاء للتنبيه لا محل لها من الإعراب، وتاني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، والطالبتان بدل من اسم الإشارة. ولجمع المذكر أولائي، أولائي جمع المذكر أولائي وهؤلاء، أولائي هي هؤلاء فقط نزيد عليها الهاء للتنبيه. يقول الله عز وجل وأولئك هم المفلحون، أولئك، فأولئك هنا اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. ويقول عز وجل هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي حكاية عن لوط عليه السلام، فهؤلاء مبتدأ في محل رفع وبناتي خبر. إذن ينقسم اسم الإشارة بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام، ما يشار به إلى المفرد، وما يشار به إلى المثنى، وما يشار به إلى الجمع. وكل نوع من هذه الأنواع يأتي مذكرا ويأتي مؤنثا. فللمفرد المذكر ذي وذهي وذه، فللمفرد المذكر عفوا فللمفرد المذكر ذا فقط واحدة، لفظة واحدة. وللمفرد المؤنث ذهي وذي وذه، ودع بقية الألفاظ. للمفرد المؤنث ذي وذه وذه وتي وتهي وتاء. إذن للمفردة المؤنثة ذي وذه وذه وتي وته وتاء ستة ألفاظ، ستة ألفاظ. نأخذ منها ستة ونترك الأربعة، لأنها هو قال عشرة، نأخذ ستة واضحة لا لبس فيها. ذي وذه وذه بالإسكان، وتي وته وتاء بالألف. وللمذكر أو للمثنى المذكر ذاني بالألف رفعا، وذيني بالياء جرا ونصبا. فتقول جاء هذان أو نجح هذان الطالبان ومررت بهذين الطالبين، الباء حرف جر والهاء للتنبيه، وذيني اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. وللمثنى المؤنث تاني بالألف رفعا، وتيني بالياء نصبا وجرا. ولجمع المذكر والمؤنث أولائي، ولجمع المذكر والمؤنث أولائي، جمع المذكر والمؤنث نستعمل معه أولائي. قال تعالى وأولئك هم المفلحون، وتقول هؤلاء الرجال ناجحون وهؤلاء النساء ناجحات، تشير إلى المذكر والمؤنث، إلى جمع المذكر وجمع المؤنث بلفظة واحدة هي هؤلاء. وإن تركت الهاء تقول أولائي، إن أضفت معها الكاف تقول أولئك، لكن أصلها أولائي، أصل الكلمة أولائي. وقد تضيف عليها إضافات، الهاء للتنبيه والكاف يقولون للبعد، سيأتي الحديث عنها. إذن هذه هي ألفاظ اسم الإشارة، وهذه هي أقسامها. اسم الإشارة من المبنيات، نقول عنه مبتدأ في محل رفع، مفعول به في محل نصب، في محل جر بحرف الجر، إلا هذان وهاتان فإنهما تعربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. يعني اسم الإشارة للمثنى المذكر وللمثنى المؤنث يعرب إعراب المثنى. أما بقية أسماء الإشارة فهي مبنية، نقول عنها مبنية على كذا في محل كذا، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. فتنبه لهذا، هذا مهم جدا. ولا بد أيضا أنك تفرق بين أسماء الإشارة والأسماء الموصولة كما سيأتي، والضمائر، لأن بعض الطلاب وبعض الطالبات لا يكادون يفرقون بين هذه الألفاظ، بين ألفاظها، فيظن بعضهم أن اسم الإشارة ضمير، يظن أن هذا ضمير وهو ليس ضميرا، إنما هو اسم إشارة. هذا فإذا أردنا أن نعرب إذن اسم الإشارة فهو مبني في محل كذا، إلا إذا كان اسم إشارة للمثنى المذكر أو للمثنى المؤنث فإنه يعرب إعراب المثنى. يقول الله عز وجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هاتين صفة لابنتي، مجرور علامة جره الياء. إحدى ابنتي المشار إليهن، المشار إليهن مجرور عن جره الياء لأنه ملحق بالمثنى هنا، والهاء للتنبيه هنا طبعا هي أصلها تاني. والهاء في هذا للتنبيه، وفي هؤلاء وفي هذه وفي هذان وفي هاتان، الهاء في أولها للتنبيه لا محل له من الإعراب، حرف لا محل له من الإعراب. وقد تضاف اللام والكاف لإفادة البعد، بعد المشار إليه، وفيه كلام حول بعد المشار وقربه واستعمال اللام والكاف في ذلك. فمنهم من يقول إن اللام للبعيد، تستعمل للبعيد، أما الكاف فهي للبعيد كما في قولك ذاك وذلك. الكاف للبعد، الكاف تفيد البعد. هذا مجمل الحديث عن أسماء الإشارة وأقسامها وبيان إعرابها، أقسام اسم الإشارة وبيان إعرابها. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الرابع من أبواب المعارف، سنتحدث عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وهو باب الأسماء الموصولة. والأسماء الموصولة تعد من جملة المعارف، ويعرف الاسم الموصول بأنه المفتقر إلى صلة وعائد. صلة يعني جملة تأتي بعده توضحه وتكشفه وتبين المقصود به، وعائد يعني رابط، وهو الضمير الذي يربط هذه الجملة التي توضح الاسم الموصول، لأنه من المبهمات، الاسم الموصول من المبهمات. فتأتي هذه الجملة التي نسميها صلة الموصول لتوضح إبهام الاسم الموصول. فكل اسم يفتقر إلى صلة وعائد فهو اسم موصول. والأسماء الموصولة تنقسم إلى قسمين: خاصة ومشتركة. خاصة بمعنى أنها تأتي لمعنى معين ومحدد، ومشتركة بمعنى أنها يصلح أن تستعمل لكذا معنى بحسب مراد المتكلم. مشتركة يعني بين مثلا المذكر والمؤنث والمثنى والجمع والمفرد، تشترك فيها هذه، يشترك تكون مشتركة بين هذه المعاني، يمكن استعمالها لهذا ولهذا بحسب السياق وقرينة الحال. فالموصولات الخاصة مثلا الذي، فإنه خاص بالمفرد المذكر. الذي اسم موصول خاص بالمفرد المذكر، والتي اسم موصول خاص بالمفرد المؤنث، واللذان اسم موصول خاص بالمثنى المذكر، واللتان اسم موصول خاص بالمثنى المؤنث، وهذان اللفظان يستعملان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، تماما مثل هذان وهاتان، يقال فيها هذان وهذين وهاتان وهاتين كذلك اللذان واللتان فيعربان إعراب المثنى، وكذلك الأولى والذين لجمع المذكر. واللاتي واللائي لجمع المؤنث. هذه هي الموصولات الخاصة، هذه هي الموصولات الخاصة. ونكمل إن شاء الله الحديث عن الاسم الموصول في المحاضرة القادمة، لأن الوقت انتهى في هذه المحاضرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.